صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذا اليوم حول التوكل على الله. نبدأ هذا الحديث برواية يرويها أبو حمزة الثمالي صاحب هذا الدعاء المعروف الذي نقرأه في أسحار شهر رمضان. طبعا هو مو صاحب الدعاء، هو راوي الدعاء. هو صاحب الدعاء هو الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، ولكن حيث أن هذا الرجل روى هذا الدعاء اشتهر هذا الدعاء بدعاء أبي حمزة. وفي حديث عن الإمام الرضا صلوات الله عليه إن أبا حمزة في زمانه كسلمان في زمانه، شلون سلمان كان إلى ذاك المقام العظيم وتلك الدرجات الرفيعة في زمانه، أبو حمزة الثمالي أيضا له مثل ذلك المقام ومثل تلك الدرجة في زمانه. هذه الرواية يرويها أبو حمزة الثمالي عن علي بن الحسين يعني الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. احنا مقدمة لهذا الحديث نذكر شيئا حول الأجواء التي تضمنها هذا الحديث. الأجواء اللي تضمنها هذا الحديث كانت أجواء فتنة. الفتنة شنو معناها؟ الفتنة معناها حرب داخلية، هذه فتنة. الفتنة معناها اضطرابات اجتماعية، هذه فتنة. الفتنة معناها عدو يهدد أمن البلاد، هذه فتنة. عندما تحدث الفتنة كل شيء متعلق بالإنسان يكون مهدد، حياته تكون مهددة، أمواله تكون مهددة، عائلته تكون مهددة، مصير مجهول. الفتنة تستتبع كل شيء. الفتنة تستتبع الجوع، الفتنة تستتبع العطش، الفتنة تستتبع فقدان الأمن الاجتماعي، الفتنة تستتبع القلق والاضطراب والمخاوف. فهي لفظة واحدة ولكن تحتوي على جميع المخاطر وجميع المشاكل وجميع الآفات أو كثير منها. هذه الفتنة حدثت في زمان الإمام السجاد صلوات الله عليه. من قائد هذا الفتنة؟ من قائد هذه الفتنة؟ قائد هذه الفتنة واحد كاتبين عنه في التاريخ أنه كان أعدى أعداء آل محمد. أنا ما أذكر هذا التعبير يذكر بالنسبة إلى رجل آخر، هذا ذاكرين في التاريخ أنه كان أعدى أعداء أهل البيت، كلش عدو كان، كلش حاقد كان، كان عدوا لآل البيت، كان عدوا لبني هاشم، كان عدوا لجميع الشيعة، كان يبغضهم، يبغض الشيعة. جيد، إذا تحدث فتنة في بلد وقائد هذه الفتنة مثل هذا الرجل وأزمة الأمور تأتي بيده، يسلط يحكم وتحت يده الشيعة وتحت سلطته بنو هاشم وتحت سلطته الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وشنو يصير الوضع؟ ماذا يحدث؟ ماذا يصنع بالشيعة؟ ماذا يصنع ببني هاشم؟ هذا الرجل هو عبد الله ابن الزبير. عبد الله هذا الرجل الذي عبر عنه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه خب ضب ينصب حبالة الدين لاصطياد الدنيا. هذا الرجل اجى وسيطر على الحجاز، على مكة وعلى المدينة وعلى العراق وعلى مصر وعلى بعض المناطق. هذا الرجل لاحظوا التاريخ من شدة حقده على بني هاشم بقي 40 يوم بعد ما صار حاكم لا يذكر النبي صلى الله عليه وآله في خطبته. فعندك عداوة يا بني هاشم، ولكن 40 يوم ما كان يذكر حتى اسم النبي صلى الله عليه وآله في خطبته. فقيل له لماذا؟ لاحظوا هذا الرجل، فقال، هذه الرواية يرويها المحدث القمي رحمة الله عليه في سفينة البحار، إن له أهل بيت سوء. أهل البيت اللي الله تعالى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعبر عنهم بهذا التعبير. شو شلون حقد في الواقع. إذا ذكرته اشرأبت نفوسهم، أنا ما أريد أذكر جدهم بهذا المقدار. وكان يشتم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فوق المنابر. هذا صار هو الحاكم وتحت سلطته الحجاز، مكة، المدينة، وحقيقة فتنة مخيفة. هذا جو هذه الرواية، أجواء هذه الرواية. عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال، يعني الإمام السجاد، خرجت حتى انتهيت إلى هذا الحائط. استكان هذا الحائط خارج المدينة داخل المدينة، المهم حائط. الإمام كان مغموم وكان محزونا، فاتكأت عليه فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان، فمن هذا الرجل؟ لعله ملك من ملائكة الله، لعله كان الخضر، لعله كان إلياس، المهم لا نعلم. فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر في اتجاه وجهي، يشوفني يلاحظني، ثم قال: يا علي بن الحسين، ما لي أراك كئيبا حزينا؟ ليش محزون؟ ليش متألم؟ أعلى الدنيا أنت حزين، على الدنيا، على مال الدنيا، على منصب الدنيا، ليش هذا الحزن؟ أعلى الدنيا، فرزق الله حاضر للبر والفاجر، الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفلنا، ليش واحد يخاف؟ احنا في ذاك الوقت اللي ما كان عندنا حول، ما كانت عندنا قوة، ما كان عندنا طول، هذا الجنين الضعيف في بطن أمه اللي لا يتمكن أن يدبر شيء، شلون الله سبحانه وتعالى أعطاه الرزق، حفظه في ذلك الوعاء؟ الله تعالى الذي يرزق البر والفاجر، هل يضيع عبيده المؤمنين حتى واحد يقلق، حتى واحد يحزن؟ هذه الطيور التي تغدو خماصا وتروح بطانا، من الذي يرزق هذه الطيور؟ الله. فليش واحد يهتم للدنيا؟ ليش واحد يهتم للمال؟ ليش واحد يحزن لأجل الدنيا؟ الإنسان يحزن، الإنسان بشر، هذا شيء طبيعي، ولكن التوجه إلى هذه المعاني يخفف عن الإنسان. حتى أهل البيت، أهل البيت يحزنوا، قل إنما أنا بشر مثلكم. أهل البيت ما لهم مشاعر طبيعية، ليش يحزنون يتألمون؟ يعني هذا السهم اللي يجي في جسد الإمام ما يألم الإمام؟ يعني ما إلى إحساس؟ ليش يتألم يحزن؟ ولكنهم يدفعون هذا الحزن بالتوجه إلى هذه المعاني، بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى اللي أزمت الأمور طرا بيده. أعلى الدنيا أنت تحزن، فرزق الله حاضر للبر والفاجر، الله يرزق البار، الله يرزق الفاجر، الله يرزق المؤمن، الله يرزق الكافر. جبرائيل في تلك الرواية جاء ليوسف صلوات الله عليه وكشط له عن الأرض السابعة، أعماق الأرض، فقال له: يا يوسف ماذا ترى في أعماق الأرض؟ قال يوسف: أرى حجر صغير، سشكبرات ما أدري الرواية، أكو حجر صغير. فأمر جبرائيل أو أشار، فإذا بتلك الحجرة الصغيرة تنفلق. قال: يا يوسف ماذا ترى في جوف هذه الحجرة الصغيرة؟ قال: أرى دودة صغيرة في أعماق الأرض السابعة، في أعماق حجر. فقال جبرائيل ليوسف: إن الله تعالى يقول لك: أنا ما نسيت هذه الدودة الصغيرة في هذه الحجرة الصغيرة في أعماق الأرض السابعة، أنا ما نسيت. أفهل أنساك؟ أنا أنساك أنت عبدي المؤمن؟ فلماذا قلت اذكرني عند ربك؟ ليش واحد يفكر في الأسباب الطبيعية ويعتمد على الأسباب الطبيعية؟ إذا يوم من الأيام شاف ماكو سبب من الأسباب الطبيعية، شاف نفسه منقطع، ييأس، ويفقد أمل. قل من اللي سخر لك هذه الأسباب؟ الله. الله مو قادر. كيف على الدنيا تحزن؟ فرزق الله حاضر للبر والفاجر، ماكو داعي واحد يحزن على الدنيا. قلت، يعني منو قال؟ الإمام السجاد صلوات الله عليه، ما على هذا أحزن، مو على الدنيا. وإنه لك ما تقول، صحيح رزق الله مضمون للبر والفاجر، مو على هذا. قال ذاك الرجل: فعلى الآخرة، حزنك للآخرة، فوعد صادق يحكم فيه ملك قادر. إذا على الدنيا رزق الله حاضر للبر والفاجر، إذا للآخرة وعد صادق يحكم به ملك قاهر أو قادر. إذا شيء ما إلى مخرج واحد يحزن، أما إذا شيء إلى مخرج ماكو داعي للحزن. المخرج هو الطاعة، الطريق هو الطاعة، والله اللي هو أصدق الصادقين وعد بذلك، فليس الحزن. واحد يريد يضمن الآخرة، هذا طريق الطاعة، طريق واضح. فعلى الآخرة، إذا حزنك على الآخرة فوعد صادق، الوعد بالجنة، الوعد بالنعيم، يحكم فيه ملك قاهر أو قادر. قلت: ما على هذا أحزن، حزني مو لهذا. وإنه لك ما تقول، صحيح الآخرة أيضا وعد صادق يحكم فيه ملك قادر أو قاهر. فقال: مما حزنك؟ ليش حزين؟ قلت: مما يتخوف من فتنة ابن الزبير. هاي الفتنة اللي أشعلها عبد الله ابن الزبير، أعراض الناس مهددة، أنفس الناس مهددة، كل شيء مهدد، دين الناس مهدد. يعني مثل هذا الرجل إذا يحكم يهدد كل شيء، الدين والدنيا والأعراض. مما يتخوف من فتنة ابن الزبير وما فيه الناس. فقال: يا علي ابن الحسين، هل رأيت أحدا دعا الله فلم يجبه؟ قلت: لا. قال: فهل رأيت أحدا توكل على الله فلم يكفه؟ قلت: لا. قال: فهل رأيت أحدا سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لا. طريق موجود، الطريق هو الدعاء. هل رأيت أحدا دعا الله فلم يجبه؟ لا. بشرائط الدعاء: هل رأيت أحدا توكل على الله فلم يكفه؟ أليس الله بكاف عبده؟ ليش؟ ومن يتوكل على الله، هذا قرآن، هذا كلام الله، فهو حسبه، الله هو الكافي. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذا واحد يتوكل على الله، الله يكفيه. إذا واحد أراد أن يكون قويا، يجب أن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى. بل في الرواية كما في بالي، مو فقط قوي وإنما أقوى، عن النبي صلى الله عليه وآله: من أحب أن يكون أقوى الناس. ما هو الطريق؟ فليتوكل على الله. الطريق هو التوكل على الله. الإنسان المتوكل على الله، الإنسان اللي يعلم أن كل شيء بيد الله، الإنسان اللي يعلم أن الله هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، هذا أقوى الناس يكون. هذا لا تهزه المصائب. إذا وردت مصيبة الإنسان شاف الألم، هذا طبيعي، الإنسان يتألم في المصيبة، ولكن فورا يجب أن يتوجه إلى الله إذا شاف أنه ما زال الألم، ما زال الحزن. هذا إيمان في ضعف، هذا يقين في ضعف، هذا اعتقاد بالله فيه ضعف. الإنسان المؤمن لا يضعف، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، حرب قاتل، فما ضعفوا لما أصابهم في سبيل الله، أو فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. الإنسان إذا شاف عند الضعف، هذا الدليل على ضعف الإيمان. من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. مو قوة الإيمان تظهر عندما أكو أسباب، عندما أكو أفراد يقفون معي، وهذا واضح. هنا لا يظهر الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، ما يظهر الفرق بين المتوكل وغير المتوكل. عندما تنقطع الأسباب، عندما بعد ماكو أمل من الناحية الظاهرية، عندما تنسد كل الأبواب، هنا يظهر إيمان الإنسان، هنا يظهر توكل الإنسان. من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. إذا واحد وكل الأمر إلى الله، اعتمد على الله، انتهى كل شيء. في رواية ثانية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أصل قوة القلب، أقوى أفراد قلبهم قوي، ما يخاف، قلب قوي ما يخاف ما يحزن. كان أحد العلماء كان يقول الشيء اللي الله ما خالقه في قلبي هو الخوف، أنا ما خاف. عجيب، عالم عجيب، له قضايا عجيبة مذكورة في أحوال. الشيء اللي الله ما خلق في قلبي هو الخوف، أنا ما خاف من أي واحد كان. وأخذوه وسجنوه وطاردوه وكذا، ما كان يخاف. أصل قوة القلب، إذا واحد يريد يكون قلبه قوي لازم يتوجه إلى هذه المعاني. أصل قوة القلب التوكل على الله، هذا عن أمير المؤمنين. رواية أخرى عن أمير المؤمنين، حقيقة روايات مربية، يقول صلوات الله عليه: ليس للمتوكل عناء. ما يعاني المتوكل؟ الذي يتوكل على الله لا يعاني من مشكلات الدنيا، لأن قلبه مطمئن بالله سبحانه وتعالى. وعلى قول ذلك الرجل كان يخاطب الله سبحانه وتعالى عندما هاجمته المشاكل من كل جانب ومن كل مكان، قال: وأبقيت، كان يخاطب الله، الرواية راجعوها في سفينة البحار، وأبقيت لي فيك طول الأمل. أمل المؤمن بالله ما ينقطع حتى في أشد اللحظات وحتى في أحرج اللحظات. هذه المعاني الإنسان يجب بالتوجه والتأمل أن يثبتها في قلبه. ممكن أنه واحد هذه المعاني يثبتها في قلبه. أحد العلماء واسمه الشيخ محمد الكوهستاني، عالم من كبار علمائنا، ما علي بتفصيل أحواله، هذا العالم كان طالب في مشهد يدرس العلوم الدينية ويعيش حياة جدا متواضعة، وإلى آخر عمره كان يعيش حياة متواضعة، ما غيرته الزعامة والرئاسة والوجاهة الاجتماعية، لأن صارت إلى زعامة اجتماعية. إلى آخر حياته كان يعيش حياة جدا متواضعة، التواضع الاختياري. عندما كان طالب في مشهد يقول في يوم من الأيام ضاقت بي الأحوال واشتدت بي الأحوال، فما كان عندي شيء، حتى فلوس أشتري خبز ما كان عندي. فكرت ماذا أفعل، فذهبت إلى أستاذي، كان عنده أستاذ يدرسه، فطلبت منه قرضا، قرض يعطيني. طبعا ما في إشكال هذا الشيء، واحد يطلب قرض من واحد، خل ما في إشكال، مو أنه واحد لا يتسبب في الأسباب الطبيعية، لا، يحاول ولكن يعلم أن القضية بيد الله، أن كل شيء بيد الله، هذا معناه. فطلبت منه قرضا، فقال إيش قد تريد؟ قلت أريد 50 ريال، يعني نصف تومان. فقال أنا عندي من الحقوق الشرعية أعطيك. قلت لا، أنا ما أريد من الحقوق الشرعية، أريد من أموالك الخاصة تعطيني بعدين أعيدها لك. فيقول أخذت 50 ريال ورحت اشتريت بها حوائجي. يقول في الليل كنت في عالم الرؤيا وفي عالم المنام، هذا تنبيه. يقول جاءني رجل له هيئة لطيفة مهيبة، وقال لي لماذا اقتربت من أستاذك؟ فقلت له وماذا أفعل؟ فقال كنت تلجأ إلى هذا الذي تسمع باسمه الآن. أنت ليش رحت إلى أستاذك؟ كان أكو باب آخر. من ذاك الباب؟ هذا الذي تسمع باسمه الآن. يقول استيقظت من المنام وإذا بمؤذن حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه. قبل الأذان كانوا يقولون كلمات مقدمة للأذان، فشفت هذا المؤذن يقول اللهم صل على علي بن موسى الرضا. لماذا اقتربت من أستاذك؟ كنت تلجأ إلى هذا الذي تسمع باسمه الآن، نصف في المنام والنصف الثاني في اليقظة. الكلمة سمعها في اليقظة، قام من النوم. فيقول فتنبهت وقمت وذهبت إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه واستغفرت الله تعالى. اللي لحظة واحدة أنا فكرت في الأسباب الطبيعية، اعتمدت مو فكرت. ماكو مانع واحد يفكر في الأسباب الطبيعية، لكن اعتماده يكون على الله. ماكو مانع أن المريض يأكل قرص، لكن عندما يأكل هذا القرص ما يشوف أن الشفاء من هذا القرص، يشوف أن الشفاء بيد الله، هذا معنى التوكل. وإلا المؤمن يأكل قرص والكافر يأكل قرص أيضا، لكن الكافر يشوف شفاء في هذا، بينما المؤمن يشوف شفاء بيد الله. على كل حال نحن يجب علينا في كل شؤوننا، في كل أمورنا، في حياتنا، في شدتنا، في رخائنا، في ضعفنا، في قوتنا، في مرضنا، في صحتنا، في خوفنا، في أمننا، أن نعلم أن كل الأمور بيده، وأن نكل كل الأمور بيده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.